احفظك. يعني كأن الإنسان الآن المفروض يتصور إن صحيفته وهي بتعرض على ربنا لابد أن توافق حالا منه وهو هنا على الأرض. أحسنت. شوفوا يا إخواني، الأعمال بترفع لرب العزة سبحانه وتعالى كل يوم اثنين ويوم خميس، وفي رواية أنها كل يوم خميس، ففي رفع أسبوعي للأعمال. كل كلمة بتنطقها بتكتب، كل فعل بتفعله بتكتب، كل حال بينكتب، كل حاجة انكتبت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل ذرة مكتوبة. الكتاب اللي بيكتب عليك وحدة الكتابة الذرة، وحدة الوزن الذرة، حتى الكزيبة تكتب كزيبة. كل كلمة انكتبت. انكتب ويروح فين؟ الكرام الكاتبين يسلموا عهدة أسبوعية في ملزمة بتطلع كل أسبوع بتتكلم عنك. اترفعت الملازم الأسبوعية دي لعرض سنوي، يجي بقى الكتاب اللي مجمع شغل السنة كلها، أسابيع السنة كلها، 50 ملزمة فيهم الخمسين أسبوع بتوع السنة، يعرض على الله كتاب العام وفي كل كلمة. وتصور بقى لو كان الكتب بيكتب بالأحمر يبقى زمان كتابك عامل ازاي. هي دي بقى، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ليه؟ لأن لما مكتبك يتفر هتلاقي كل صفحة مكتوب فيها كذبة كذبة كذبة كذبة كذبة. يبقى ممكن يبقى اسمك في السماء بناء على الكتاب ده. يبقى ممكن يكون الكتاب ده هو سبب تسميتك عند الله. لما يتكرر طول السنة ان انت بتتأخر بتتأخر بتتأخر بتتأخر بتتأخر، يبقى يتقال عمرو المتأخر. يبقى اسمك عند ربنا عمرو اللي بيتأخر. لما يتقال ان انت قطعت الرحم دي وقطعت الرحم دي وقطعت الرحم دي وقطعت الرحم دي، يبقى يتقال اسمك عند الله عمرو القاطع. اللهم تب علينا توبة ترضيك. يبقى الصحيفة دي خطورتها ايه؟ خطورتها انك هتتسمى. خطورتها كمان يمحو الله ما يشاء ويثبت. لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. رب العزة بيعرض قدامه الوقت صحيفتك. لله المثل الأعلى. تخيل معايا ان انت واقف قدام مصحح اللجنة وفي ايده الورقة اللي فيها الامتحان بتاعك. شيخنا بيقول ايه؟ بيقول هو ده سر واحب ان يعرض عملي وانا صائم. لما تعرف ان رب العزه جل جلاله قال في الحديث الالهي الصوم كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي، يبقى كانك وانت واقف عملك بيعرض على الله وانت صائم، كانك بتقول لربنا سبحانه وتعالى وهو ينظر لصحيفتك يا رب انا داخل في لي، أنا دلوقتي في مظلة لي، إلا الصوم فإنه لي. أنا بتاعك، أنا ليك يا رب. فعايزين نتعرف من شيخنا أكتر على أسرار كون الصيام تحديدا هو فرصة العبد في عرض عمله على الله. صحيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يقوم الليل. يقوم الليل، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، لا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتصدق، كان صلى الله عليه وسلم يصل الرحم، كان صلى الله عليه وسلم يبر، كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، كان صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اختار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى حال وأفضل حال وأحب حال للعبد مع ربه. اختار الصيام. سر الصوم، سر بين العبد وربه. الصلاة تصلي والناس تراك، تتصدق ويراك الناس، تحج وزفة ريحة وزفة جاية حج. يا رب الحج. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام هذا العام. قولوا امين. اللهم امين. اوعى تقول منين. اوعى. يا رب صل على النبي محمد وآله. لكن الصيام تغلق الابواب وتاكل. ما يراك الا الله الواحد سبحانه البصير. تقفل الباب وتجامع. ولا يراك الا الواحد الاحد. الا الصيام المراقبه الاخلاص كله. ولذلك نسب الله الصيام له مع ان الاعمال كلها لمن؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين الا الصوم فانه لي سر الاسرار. اختاره المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون حاله عند رفع الاعمال. صمت امس؟ نسيت. صمت النهارده؟ النهارده الثلاث، انا مستني الخميس. انت ضمن تعيش للخميس. صوم من بكره. اسرد الصوم. تأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة ولا قدوة؟ لا أسوة يا شيخ. أنتم عارفين الفرق بين الأسوة والقدوة؟ القدوة شيخنا شيخ عمرو حبيب قلبي سيدي يا شيخ، القدوة تقليد ظاهر، بينما الأسوة تقليد الظاهر والحال. التأسي من كل وجه. لقد كان لكم في رسول الله. طب ما تصلي. اللهم صل عليه. صلى الله عليه وسلم. أسوة حسنة. هذا هو بعض الأسرار. شيخنا عارف ربنا يرضى عنك وعن حضرتك دلوقتي، الله وعن السامعين والمشاهدين. احنا عايزين نقعد نحب في بعض الحلقات حبيب قلبي. ربنا يرضى عنك. احنا خلاص. ربنا يرضى عنك ويعزك. انا بقول للشيخ عمرو احنا واجهين العملة واحدة. الله يعزك. وعلى فكرة مش انا والشيخ عمرو بس. كل من ينتسب للمدرسة ربنا بفضل الله. نعم. تربينا على هذا يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. ربنا الوالد الكريم حفظه. نعم. الله على هذا. جزاك الله خير. ربنا يرضى عنك يا سيدنا. نعم. ينفع بيه. تفضل. عارف شيخنا بمناسبة الكلام في سر الصوم ده. نعم. ابن رجب عليه رحمة الله بيقول إيه؟ بيقول إن الصوم في قول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي. نعم. وأنا أجزي به. بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، كأني ليس للعبد منه حظ. صايم؟ طب ما كل البشرية صايمة. هو حظ الله وحده، هو حق الله وحده سبحانه وتعالى. كمان بيقول إيه في رواية من روايات الحديث، كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي. شوف زيادة الكفارة دي قال إيه. بيقول إلا الصوم فإنه لا تضيعه السيئات. الله. إلا الصوم فإنه يأتي. شوف أنت دلوقتي عملك بيعرض على ربنا، يكتب بماء الذهب. عملك المعروض على الله ده. طب ما أنت عملت حسنات كتير وأتبعتها بسيئات أحبطتها. يقول لك إلا الصوم ما تضيعوش السيئات. كمان بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. بيقول إيه؟ بيقول إن على القنطرة الناس ياخدوا من أي حسنات. يا رب توب علينا يا رب. اللهم أد عنا وتحمل عنا حقوق العباد يا رب. آمين يا رب. الحسنات والسيئات لما توزن مع بعض وخلاص وعبرت الصراط تقف على قنطرة قبل الجنة. القنطرة دي فيها مظالم العباد. شتمت ده، ضربت ده، أكلت مال ده، اغتبت ده، نممت ده، همزت ده، لمزت ده، كذبت على ده. كل دول، كل اللي فات كان حق ربنا والميزان، دلوقتي حقوق العباد تدفع منها. كل حسناتك ياخدوا منها أصحاب المظالم. فإن فنيت حسناتك تأخذ من سيئاتها. قال إلا الصوم. الصوم ده كمبيالة ما بتتظهرش، محدش هياخده منك. اليوم اللي صمته بتاعك، محدش هياخده منك. اليوم ده بتاعك أنت، هتقابل ربنا بيه. علشان كده من الأسرار إن عملك بيعرض على ربنا وأنا صايم، والصيام ده محدش هياخده مني ان انا عملت مظالم كتير. فهتقابل ربنا بعمل، عملك يعرض على الله خالص وانت متلبس بعمل مش هيروح منك. الا الصوم فانه لي. قالوا ايضا لان الصيام ياخذ العبد من اول اليوم الى اخره. العبد يكون متلبس بالصيام. كل الاعمال الصالحه حلوه وجميل ان انت رب العزه ينظر لصحيفتك وينظر اليك فيراك في طاعه. لكن لو قلنا الطاعة دي جزء قرآن هياخد منك 30 دقيقة، طب وبقية اليوم؟ طب عمل صدقة، طب كذا طب كذا، طب لو عملك عرض في أي ساعة من الليل أو النهار تعمل إيه؟ أما لو أنت صايم يبقى من أول اليوم لآخره جاهز عملك يعرض، متأهب لعرض العمل. أحب أن يعرض عملي وأنا خادم وأنا صائم وأنا متلبس بالخدمة وأنا قائم.